الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. شوف أنت عامل إعلان على الصفحة. نعم. عامل إعلان على الصفحة، عامل إعلان على الصفحة نفسها. معمول شيء. خد عملها على الباقة. السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وكن بخ. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومني وكرمي علينا مع كتاب الاعتقاد للإمام الإسماعيلي، ونحن على مشارف الانتهاء من هذا الكتاب العظيم، كتاب في اعتقاد السلف. وبينا هنا هؤلاء هم أصحاب العقيدة السديدة، فنسأل الله جل في علاه أن نقتفي أثر هؤلاء العلماء النبلاء، لا سيما أن هذا العالم الجليل من علماء المذهب الذي يعني تعلمنا عليه هو علماء الشافعية. وهذه هذا العلم بحق، هذا هو العلم بحق. شوف كتبين الكاميرا معكوسة، طيب ماذا نفعل؟ يشتكون يقولون الكاميرا معكوسة. معكوسة يقولون كده؟ ما هو معكوسة، وصحيح الكتابة مش جيد، بس هكذا. نعم، ضع الشاحن بقى، تالي هكذا. الكاميرا الآن، طيب هل الآن انضبطت الكاميرا أم لا؟ هذا سيفسد هذه المسألة، لابد أن تجعل لها. أيوة، أنت ممكن تدخله كذا وكذا. توقف، لا يقف. ماشي. طيب، ما زلنا مع الإسماعيلي. نعم، هذه جيدة كذا، الحمد لله. طيب، وصلنا إلى قوله، قول المصنف رحمه الله تعالى: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر، يعني ويثبتون خلافة عمر بن الخطاب. شوفوا نلبس. ويثبتون خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد أبي بكر باستخلاف أبي بكر له. نعم. ثم خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين. نبين إن شاء الله مسألة الخلافة، تكلمنا على خلافة أبي بكر المرة الماضية، ثم خلافة عمر بن الخطاب. نقول الخلافة، قلنا بأنه تكون الخلافة بالتنصيص، وهذه مسألة مهمة جدا من اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. الخلافة تكون بالتنصيص أو باجتماع أو باتفاق أهل الشورى أو بالتغليب، يعني أن يكون بالنص أو باجتماع أهل الشورى أو بالغلبة بالتغليب. طيب بالنسبة للأسئلة تمهلوا حتى ننتهي من الدرس ثم أجيب عن الأسئلة إذا إذا إذا إذا تفضلتم علينا، بس نتمهل بعض الشيء أنتهي وبعد ذلك إن شاء الله. يقول الكلام ده لطلبة العلم وإحنا مش طلبة علم، تكلم عن حال الأمة. طب أنت مش طالب علم خلاص لا تحضر الدرس، لو أنت مش طالب علم لا تحضر الدرس واسمع لمن يتكلم على الأمة وما يطلبه المستمعون فاذهب إليه فاسمع له، لكن نحن هنا مجلس علم نريد طلبة العلم ونعلم يقينا بأن هذه الأمة لا يمكن أن ترتقي ولا يمكن أن ترفع عنها الغمة التي أوقعتمونا كلنا فيها إلا بالعلم وإلا بتوق النجاة، وتوق النجاة هو ما أصله العلماء يعني بنص الكتاب والسنة، هو أنه لابد أن تتوفر في هذه الأمة العلماء الذين هم توق النجاة لهذه الأمة. فالحق ما يتكلم يقول يعني رجل لا يفقه شيء ويقول تكلم عن حل الأمة وهو أصلا ما يريد أن يتعلم، لا يعرف دينه ولا يعرف كيف يتعرف على ربه جل في علاه ولا يعرف كيف أيضا تصح عبادته، ثم تتكلم عن أي أمة أنت تتكلم عنها، قل تكلم عن الأخيرة التي تعيش فيها، وأن المسألة بأسرها هو أننا نعيش في هذه الدنيا على على على زوال وعلى انتهاء وعلى فناء، وهذه الدنيا ليس لها إلا هدف واحد وهو تحقيق توحيد الله جل في علاه عبادة الله، فإن لم تكن تتعلم ذلك فانتهى الموضوع. يعني أنا أستغرب جدا في هذا الباب. عامة كما قلت وسأقول مرة ثانية هذا درس علم لطلبة العلم، من رام أن يكون كذلك ويعلم أن الأمة طوق نجاتها في علمائها فحي هلا وأهلا وسهلا. ثم بعد ذلك كل الأسئلة التي ستأتي أنا خادم سأجيب عنها إن شاء الله، لكن بعد طلبة العلم. أين العلماء؟ إذا كنت أنت أعمى لا ترى ممكن نجعلك تستنير وتفهم وتعقل، إن كنت لا تعقل ما معنى العلم والعلماء نريك. العلماء هم الذين لازم أنفسهم الكتاب والسنة لا الأهواء والعاطفة وغير ذلك، الكتاب والسنة وما تكلموا إلا بالكتاب والسنة، هؤلاء هم العلماء. والعلماء هم أيضا طوق النجاة كما قلت، ما تراهم إلا يلتمسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يظهرونها على الساحة، يعلمون الناس كيف أن يتعرفوا على ربهم بالأسماء الحسنى والصفات العلى، يعرفون كيف أن الأمة تنتصر، كيف تتقدم، كيف تتأخر، كيف تكون مقاصد الشريعة تتحقق، لا بالجهل وبالعاطفة وبالتسرع وأيضا على الانتقاص من العلماء ثم بعد ذلك يتكلمهم. حبيبي السؤال وجعك، أين العلماء؟ ما وجعني؟ كيف وجعني؟ السؤال ممتاز جدا، قلت لك أنت أعمى لا ترى، تريد أن ترى نعلمك ونريك كيف تسلك الطريق الصحيح حتى تتعلم. أين العلماء؟ يعني واحد مثلك أنت لا تعرف نواخذ الوضوء تتكلم على أين العلماء؟ تعلم عشان تعلم أين العلماء. وكيف وجعني في هذا السؤال؟ إذا كان أنا بقول أن الأمة هذه لا يمكن، لما الأمة بأسرها لا يمكن أن يعني أن تنتفع ولا أن ترتقي إلا بوجود العلماء. فتقول السؤال وجعك أين العلماء؟ نعم قل أين العلماء، لأن قلت لك أنت أعمى لا ترى العلماء، انتهى الأمر. تريد أن ترى العلماء يبقى أجلس في مجالس العلم ترى العلماء، ما ينفع هذا الباب. يعني يدخل من أجل الناس يتعلمون علم دين الله جل في علاه يقول كلمنا عن حال الأمة، إيش حال الأمة وإيش اللي وصل الأمة في هذا الحال غير جهلكم؟ إيش اللي وصل إيش إيش إيش اللي وصل الأمة لهذا الحال إلا هذا الجهل؟ المهم الكلام هنا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، تكلمنا عنها وأنه لا يرتقي أن يكون وليا الأمر إلا بالتنصيص أو باتفاق أهل الشورى أو بالتغليب، هكذا يكون. طيب أنا قلت سامحوني بالله، يعني خلي الأمر على الأدب بيني وبينكم وسامحوني، أقول إن شاء الله الدرس الأسئلة سأجيب عنها بإذن الله لكن بعد الدرس رجاء حتى لا نشوش ولا يعني يكون فيها مغالطة ونضيع حق الناس علينا من طلبة العلم. بعد الدرس إن شاء الله أي أسئلة ستأتي سنجيب عنها بإذن الله، إن علمناها وإن جهلناها سنرجئها حتى نتعلمها. فبعد الدرس إن شاء الله رجاء بعد الدرس يكون الأسئلة، احتفظوا بالأسئلة حتى ينتهي الدرس. الأمر الثاني إذن الخلافة والتنصيص، وهذا كان كان على عمر بن الخطاب، هذا الذي سيأتي. والخلافة بالتنصيص قد قال بعض العلماء أن خلافة أبي بكر كانت بالتنصيص، وهذا بعيد. الصحيح أنها كان باجتماع أهل الشورى أو باجتماع المسلمين عندما كانوا في سقيفة بني ساعدة، عندما ذهب أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وقال عمر بن الخطاب كنت يعني قد زورت كلاما، هيأت يعني وحسنته، زورت كلاما، فما ترك أبو بكر شيئا منه. رد علي أقوله في الدرس. سمعت أنا إيش قلت؟ والله بقى طيب ماشي. فإذا قال بعض العلماء أن خلافة أبي بكر كانت بالتنصيص، والصحيح أنها ما كانت بالتنصيص، كانت بالإجماع في سقيفة بني سعيدة لما ذهب عمر وأبو عبيد بن الجراح، وأيضا أبو بكر وعمر وعمر الخطاب وعبيد بن الجراح. وبعد ذلك حدثت المناقشة بينهم أنهم كانوا قد نصبوا سعد بن عبادة يعني وليا، وقالوا منا رئيس ومنكم رئيس. فقال أبو بكر أنتم نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وبين لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة في قريش، فمن نازعهم فيها أكبهم الله في النار. واتفق، وطبعا ورجع وشوف هنا هذه فائدة العلماء هنا الآن، كان ممكن أن تحدث مقتلة عظيمة بين المسلمين وبين الأنصار والمهاجرين، وتكون ويكون النزاع وفساد ذات البين هي الحالقة، لكن شوف فضل الله جل في علاه بأن نصب الله أبا بكر، وكان هو أعلم الصحابة في هذا الزمن، أعلم الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر. فبين لهم قال أنتم ذكركم الله في الكتاب ووصفكم أولئكم المفلحون ووصفنا أولئكم الصادقون، ثم أمركم باتباعنا بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأيضا قال لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمارة في قريش، فمن نزعهم فيها أكبهم الله في النار ولا يبالي. فإذا هنا المسألة الإجماع، ثم بعد ذلك قال رضيت لكم أحد الرجلين، يقصد عمر، يقصد أبا عبيدة بن الجراح. فقام أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، الله يحفظكم جميعا يا رب، أبو عبيدة بن الجراح قال عمر أبسط يدك أبايعك، قال ليته قالها غيرك، أتقدم قوما فيه مثل أبي بكر. هكذا كانوا يعرفون ما يعني أقدار بعضهم البعض، ويعرفون من الذي يقدم ومن الذي يؤخر، ويعلمون أن نجاة الأمة في تحقيق شرع الله جل في علاه بتقديم من حق التقديم وتأخير من حق التأخير. هذه مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب. إذن أقول لما قال عمر بن الخطاب ذلك لأبي عبيدة، فقال يا أبا بكر أبسط يدك وبايعك، فجميعا بسطوا أيديهم، فبسط يده والجميع قد بايعوا أبا بكر. أبو بكر قبل الممات أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه وكتب الخلافة لعمر بن الخطاب، فكانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بالتنصيص، كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بالتنصيص، كما قلنا هي تكون بالتنصيص أو بإجماع أهل الشورى أو بالتغليب. ونبين الخلافة الراشدة بأسرها كانت إما بالتنصيص وإما باتفاق أهل الحل والعقد. وكانت لعمر بن الخطاب بالتنصيص، كتب أبو بكر وأمر عثمان بن عفان، عندما أغمي عليه كتب عثمان عمر، فلما استفيق قال كتبت أنت؟ قال لا كتبت عمر، قال لو كنت كتبت أنت فأنت أهل لها. ثم أقر بأن الخلافة لا تكون إلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وصارت الخلافة لعمر. وعمر بن الخطاب صار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وصار على نهج ولا على نهج صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فما حاد قيد أنملة، وكان يتبع السنن ويعمل بها حتى فتح الله عليه الفتوح. وتعلم أنهم فتحوا فارس وفتحوا أيضا الروم، وفتح الله عليهم البلاد بأسرها مشارقها ومغاربها عملا لدين الله جل في علا. وكانت بنبوءة النبي عندما ضرب الكدية وقال الله أكبر الله أكبر، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وفتح الله لهم كما قلت كنوز كسرى وقيصر، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء لأنهم صدقوا الله وعبدوا العباد لرب العباد، كما قالها ربعي بن عامر لرستم عندما قال له من أنتم وماذا تريدون؟ قالوا نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعادة الدنيا والآخرة. فكانت خلافة عمر بن الخطاب، لكن ما سمي الخليفة الثاني بل قيل فيه أمير المؤمنين، وخلافته كانت فتحا حقا كما قلت، فتح كسرى وقيصر حتى اجتمعت لديه وبين يديه كنوز كسرى وقيصر يقلبها ويبكي ويقول قوم يؤدون مثل هذا إنهم لأمناء. علي بن أبي طالب يقول له أنت كنت أمينا، فكانوا كذلك هكذا يكون يعني الناس خلف أمرائهم. الغرض المقصود عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فتح الله عليه المشارق الأرض ومغربها، هو نفسه كان يعرف فضل أبي بكر وقال ليتني شعر في صدر أبي بكر. عمر بن الخطاب النبي تنبأ له بذلك عندما قال ما رأيت عبقريا يفري فريهم، يعني ما في عبقري يفعل مثل فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا ليس معصوما بل قد أخطأ عندما عزل خالد بن الوليد، هو نفسه قد بكى وقال إن أبا بكر كان أعلم مني بالرجال. الغرض المقصود بأن خلافته كانت فتحا للأمة الإسلامية، فتح مشارق الأرض ومغربها وعبد العباد لرب العباد سبحانه وجل في علاه، وسار على نهج النبي ونهج عمر ونهج صاحبي أبي بكر. ترى أنه ما كان يحيد، كان إذا قيل له أبو بكر فعل يفعل، إن لم يرد نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويحذو حذوه. ولما يعني طعن، طعنه أبو الألوة المجوسي الرافضي الخبيث، لما طعنه وشارف على الموت، لما قالوا له يعني استخلف، قال لئن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، ويقصد بذلك أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لأنه استخلفه. قال ولئن لم استخلف فلم يستخلف من هو خير مني. ذكر رسول الله كان من فتنة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال لما ذكر أبي النبي صلى الله عليه وسلم علمت أنه لن يعدل بالنبي أحدا أبدا، يحيد عما فعله النبي، والنبي لم يستخلف تنصيصا لكن أشار إشارات عندما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال أتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول قائل أنا أحق يعني من أبي بكر، فقال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. فهو لما رأى أن النبي لم ينص على خليفة فكتب عمر بن الخطاب، وهذا الذي ينتقل إليه، كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه الخلافة في هؤلاء الستة من الشورى. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، فتركها في الستة أن يختاروا منهم واحدا. أن يختاروا منهم واحدا، فاختاروا منهم سعد بن أبي وقاص، جعل سعد بن أبي وقاص والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وأيضا عثمان، ثلاثة منهم جعلوها لعلي بن أبي طالب وثلاثة جعلوها لعثمان، يعني اثنان جعلوها لعثمان واثنان جعلوها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبقيت الخلافة هنا محصورة بين علي بن أبي طالب وبين عثمان بن عفان. هنا تأتي أيضا ليس تنصيصا هو الآن اتفاق أهل الحق الحل والعقد، بل اتفاق المسلمين أجمعين، لأنه هو عبد الرحمن بن عوف قال والذي نفسي بيدي، يعني ما تخلف حتى النساء حتى الأبكار في خدورهن ما عدلنا بعثمان أحدا، فالجميع اختار عثمان. فكان اتفاق أهل الحل والعقد واجماع المسلمين على أن الخلافة تكون لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وهذا الذي قاله ابن تيمية، قال من قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه على عثمان بن عفان في الفضل يعني فقد ازدرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اتفقوا على أن ترتيب الخلافة أيضا هو ترتيب الفضل. فاستخلف عثمان بن عفان وخلافته كان فيها ما فيها، يعني مشى بالسوية، وكان هذا اشتراط عبد الرحمن بن عوف، قال تسير على نهج صاحبيك الذين تقدموك يعني تقدماك، قال نعم اللهم نعم، وكان كذلك، ولكنه وسع في يعني تولية الأقارب لصلة وكان إعطاء صلة، فأنكروا عليه ذلك، ثم أنكروا عليه بعض الأمور التي لا تنكر على مثله بحال من الأحوال، ظلما وزورا. وكانت نار، وهذه النار شوفوا انظروا بقى الآن، لذلك أنا قلت الأخ وإن حزن مني فأستغفر الله، لقلت الأخ أنت أعمى، إن كنت لا ترى العلماء نعلمك كيف ترى العلماء، فإن كنت أعمى قف وقل أنك أعمى لتتعلم. شوف انظر هنا، قام قائمهم يقول أنه يأمر بالمعروف عن المنكر وأنه يريد راية الدين وأنه يريد نصرة الدين، وطلعوا وخرجوا على عثمان بن عفان واتهموا عثمان بن عفان باتهامات باطلة وزورا، ثم أرادوا الأمر بالمعروف عن المنكر. فقاموا وخرجوا على عثمان، وهذا تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقاموا على عثمان ثم قتلوه. ولذلك حذيفة بن اليمان ماذا قال؟ قال قتلوا، يعني أرادوا هنا الآن الوصول إلى إيش؟ إلى إلى إلى المبتغى الخير، الأمر عفوا عن المنكر وإقامة الدين وغير ذلك. قال حذيفة، شوف الكلام الذي بين الفرق بين المنافقين وبين المخلصين، قال قتلوا، راموا أن يحلبوا بعده لبنا فحلبوا بعده دما عبيطا. صارت الفتنة بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه لم تتوقف إلى يوم الناس هذا. لما طبعا هذه نار شب أوارها، والذي أجج هذه النار هو عبد الله بن سبأ، خرج من المصريين من خرج على عثمان بن عفان رضي الله عنه وحاصروه في قصره ومنعوه من الماء، وهو الذي اشترى روما للمصريين للمسلمين وللجميع. فخرجوا عليه، فلما خرجوا على عثمان بن عفان قال أنشدكم الله وبين فضله، أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما وله مثلها في الجنة؟ فاشتريتها وجعلتها للمسلمين. قال اللهم نعم، وكان أبو هريرة يصدق على ذلك. قال أنشدكم الله، أما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند تجهيز جيش العسرة، قال فقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ قال اللهم نعم. فعدد فضائله ليعلم هؤلاء الجهلة الذين خرجوا عليه وأرادوا طبعا مهتانا وزورا أرادوا إقامة الدين، وهو الذي يقيم الدين، والنبي تنبأ بذلك. لأن النبي ماذا قال له؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له بأبي هو أمي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقمصك بقميص فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، فلا تفعل. وهذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة قالت ساره بكلام، فسئل بما سارك النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال لي إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. فقتل ظلما وزورا، ثم الفتن أتت على الأمة إلى يوم الناس هذا. وعثمان بن عفان لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر أريس، دخل أبو بكر استأذن فقال إذن له وبشره بالجنة، وأيضا عمر استأذن فقال إذن له وبشره بالجنة، وجاء عثمان ليدخل قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فتمعر وجهه وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ما دخل؟ لا أطلت من عندي إن أنت عندك المسألة المكسر في شيء والله أعلم. طب عاود برضو حتى. فهنا ترى بأنهم قاموا وخرجوا على عثمان بن عفان، وكانت خلافته على اتفاق أهل الحل والعقد، فظلموه وقتلوه وقتل شهيدا، لكنهم حلبوا بعده دما عبيطا. ثم جاءت خلافة علي بن أبي طالب، وقد ثم خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وكانت أيضا الفتوحات، وعرفت السفن تمخر في البحر تعبد العباد لرب العباد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. يقريب 10 سنوات هذه الخلافة الراشدة، 30 سنة الخلافة الراشدة، 30 سنة، ثم ملك عضوض، ثم ملك جبري بعد ذلك، ثم خلافة على منهج النبوة، جاءت الأثار بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. لما انت خلافة عثمان، لما قتل عثمان وقاموا هنا يلتمسون من يكون الخليفة، وإحنا قلنا بأنه الأمة بأسرها يعني انفقدت ولي الأمر فإنها تكون في تيه وتخبط، والتمسوا فلم يجدوا على وجه البسيطة خير من علي بن أبي طالب، وهذا باتفاق وبالإجماع، بإجماع الصحابة جميعا أن خير من واطئ التراب بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وأحق الناس بالخلافة هو علي بن أبي طالب. فبايعوا الزبير وطلحة وغيرهم، بايعوا في المدينة، هو نقل الخلافة إلى الكوفة، ثم حدث ما حدث وخرج معاوية عليه، هو ما خرج عليه يريد الخلافة، ولا معاوية أصلا يقول بأنه ينازع علي بن أبي طالب في الخلافة، ولا يقول بأنه ينازعه في المكانة، أين هذا من ذاك؟ علي بن أبي طالب هو رابع هذه الأمة، ومعاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين، وهو بأمة بعده لكن هو طبعا الفضل معروف لأهل الفضل، علي بن أبي طالب يتقدم، ومعاوية لا يمكن أن ينازع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لكن معاوية بن أبي سفيان خرج يطلب بدم عثمان، خرج يطالب بدم عثمان، والزبير وطلحة وعائشة خرجوا بذلك أيضا في هذا الباب، والصلح بينهم كان موصولا لولا الخوارج الذين دخلوا فيما بينهم، لكن كل ذلك نحن نخطئه، وحتى فعل معاوية نخطئه، لأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، لا سيما إذا كان الولي العدل وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبايعوه قبل ذلك، فلا صاحب حال من الأحوال الخروج عليه، لكن علي بن أبي طالب حدث في خلافته ما حدث، لذلك هنا تعلم الحكمة كيف أن النبي يعني أكثر من جاء فيه آثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله هو علي بن أبي طالب، حتى لا يهضم حقه الأغرار الأغمار لما يروا أن الفتنة كانت في عصره بهذه بأوجها نار تأجج وفيها الخوارج وفيها هؤلاء، فهذه مصيبة كبرى حدثت في الأمة بأنه خرج نبتت سوء من الخوارج، وخرج أيضا الروافض الروافض مقابل النواصب، هؤلاء غلو في في في في في علي بن أبي طالب، وهؤلاء تفريط في علي بن أبي طالب، غلو ونفو، والوسطية عدول، غلو ونفو، فمنهم من رأى علي بن أبي طالب إلها وقال له، حتى أنه أجج الأخاديد وحرقهم بالنار، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، فحتى لما فعل ذلك بهم قالوا لا يعذب بالنار إلا رب النار، فأنت ربنا أعوذ بالله، ازدادوا فتنة وتغنى على فتنتهم. وأما الآخرون من الخوارج هؤلاء من أضل وأضر الفرق على الأمة الإسلامية، الخوارج انتقصوا من قدر علي بن أبي طالب حتى بلغ بهم الوقاحة أنهم كفروا، مع أنهم هم ليسوا بكفرة على ما نعتقد، هو علي بن أبي طالب نفسه لم يكفرهم، لما قالوا كفرهم قال لا من الكفر فروا، قال فقالوا هم من المنافقين، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء لهم دوي كدوي النحل في قراءة القرآن والصلاة، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج تحقرون صلاتكم بصلاتهم وقراءتكم بقراءتهم، لكن سبحان الله من كان يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يكثر من العبادات على الجهل يفسد أكثر مما يصلح، ولهذا قلت الأخ وكنت أعنفه عندما يقول العلماء، قلنا إذا طلبت العلماء تلدهم والأمة لا تخلو، لأن الأمة هذه ولادة، ولأن النبي ماذا قال؟ قال أمتك المطر لا يدرى الخيل في أوله أم في آخره، فلجهلهم قاموا فكفروا علي بن أبي طالب الذي بشره النبي بالجنة، يعني لازم القول كأنهم يكذبون النبي، هم لا يفعلون ذلك، لكنهم كفروا علي بن أبي طالب، قالوا إن الله قال إن الحكم إلا الله، إن الله قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حكم الناس الرجال في كتاب الله جل في علاه والحكم لله. طبعا علي بن أبي طالب لما سمع ذلك قال حق أريد به باطل، هذا جهل مركب، لكن لما اختلف الناس في علي بن أبي طالب غلو ونفو، منهم من قال هو إله، ومنهم من قال بأنه أحق بالرسالة وجبريل خان الرسالة، ومنهم من قال بأنه يعلم الغيب، ومنهم من قال أنه يتحكم في الكون أيضا وأعطاه الله الصلاحية في ذلك، غلو الروافض الخبثاء، وأخبث هؤلاء من الخبث المكان وخبث آخر وضرر آخر على الأمة الخوارج، انتقصوا من قدره وكفروا علي بن أبي طالب، حتى أن بعض الفضلاء قال كان القتال على لعاعة من الدنيا، هذا خطأ مبين، وعلى الأمة الإسلامية جمعا أن تترد عن جميع الصحابة، وبوابة الصحابة معاوية، فمن تجرع على معاوية تجرع على جميع الصحابة، بوابة الصحابة معاوية رضي الله عنه وارضاه، خال المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، وكان معه حق فيما فعل، لكن ليس هو الحق، بعض الحق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تنبت نبتة سوء يقتلها أولى الطائفتين بالحق، لما يقول النبي أولى، شوف أفعل تفضيل لابد أن تعلم أنهم يشتركان في الحق، لكن الأحق مع علي بن أبي طالب لأنه كان ولي الأمر وكان عليهم وجوبا أن يسمعوا له ويطيعوا، كان وجوبا لابد من السماع والطاعة لهم. عامة صارت خلافة علي بن أبي طالب أو قال ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسالم بن حنيف ومن تبعهم من سائر الصحابة مع السابقة والفضل، والسابقة والفضل العلماء جميعا اتفقوا على فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقد اختلف الثوري والأحناف كانوا يقدمونه فضلا على عثمان، وهذا خطأ بين، كما قلت أن ابن تيمية قال من قدم علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، هذا خطأ بين، والصحيح الراجح في هذا الباب كما قلنا بأن ترتيب الفضل كترتيب الخلافة الأربعة، وهذه الخلافة على منهج النبوة، وهم هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستكون الفتن فإنه من يعش بعدي فسار اختلافا كثيرا كما ترى ذلك، لو تألفت القلوب، لو وسع الخلاف وما كان النزاع وفساد ذات البين، لو ما في غلو وما في جفو، لكن سبحان الله قال الله تعالى كونا ولا يزالون مختلفين. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة والرحمة. فهذه خلافة الراشدة الذي قال فيها فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فبحثنا عنها فوجدناها في حديث سفيل أنه قال خلافة على منهاج النبوة ورحمة 30 سنة. 30 سنة هي خلافة أبي بكر وعلي بن أبي طالب وعمر الخطاب وعثمان بن عفان. قرابة 3 سنوات خلافة أبي بكر، أكثر من 13 سنة، نعم 12 سنة خلافة عمر، 10 سنوات خلافة عثمان، و4 سنوات خلافة علي بن أبي طالب، إلى 6 أشهر، 6 أشهر كانت للحسن بن علي، كانت خلافة رشيدة للحسن بن علي، فكانت الخلافة الرشيدة للأربعة. فهذه الخلافة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، خلافة على منهاج النبوة ورحمة. وكما قلنا الذي حدث مع علي بن أبي طالب لابد أن نكف الألسنة عنه، ولابد أن نتجرأ على أعراض الصحابة وأن نترضى على الصحابة أجمعين، هذا الذي يجب علينا في هذا الباب. ولكن نظهر أن الحق كان مع علي، حتى ابن عمر بكى قال إن الحق كان مع علي ليتني تابعت علي، وحتى عائشة قالت ما بيني وبينه إلا بين الأحماء بعضهم وبعض، والحق كان مع علي لما قتل الخوارج وظهرت العلامة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم بذي السدية. إذن هذه خلافة علي بن أبي طالب، وكما قلنا الحق كان معه وظهر أن الحق كان معه، وانقسم الصحابة إلى أقسام 3 في خلافة علي بن أبي طالب والذي حدث في القتال في الجمل وصفين، 3 أصناف. الصنف الأول اعتزل، ابن عمر وأبو موسى الأشعري وهؤلاء اعتزلوا وقالوا، وأبو بكر اعتزلوا وقالوا يعني ليس لنا نصيب في هذا الباب، سفك دم المرء المسلم لا يجوز، والمسألة فيها فتن، وكأن الحق التبس عليهم فلذلك اعتزلوا. الصنف الثاني وهو الصنف الذي رأى الحق مع علي، وهؤلاء هم أولى الناس بالحق، كعمار بن ياسر رأى، والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه بذلك، قال ما كان الحق في طرف إلا كان في عمار بن ياسر، وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فكانت فئة معاوية هي الفئة الباغية. والصنف الثاني كما قلنا كانوا مع علي بن أبي طالب وبايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعرفوا الحق معه فقاتلوا معه. والصنف الثالث الذين كانوا في الكفة الثالثة أو الثانية، أو لا أخطأوا في حق علي بن أبي طالب، أو أخطأوا، هم أخطأوا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد، وعلي بن أبي طالب اجتهد فأصاب فله أجران، اجتهد فأصاب فله أجران. هذا بالنسبة للكلام على الخلافة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك يقول ويقولون بتفضيل الصحابة. تفضيل الصحابة، أولا الصحابة هم أفضل الناس على الإطلاق، وهم خير الأمم على الإطلاق، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. وتفضيل الصحابة أيضا الله حتى لما خلق الأنبياء وفاضل بينهم، ففاضل بين الصحابة، هناك أفضل الصحابة على الإطلاق كما سيأتي تفصيل إن شاء الله. أفضل الصحابة